الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. واقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا كانوا عنه غافلين. من المسائل التي وقع فيها النزاع شديدا بين الإمامية وبين العامة مسألة الكلام الإلهي، والتي تسري هذه المسألة إلى القرآن الكريم أيضا، واعتباره أنه كلام الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الله تبارك وتعالى متكلم كما عبر عن ذلك في القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. السلام عليكم. وفي آيات عديدة ذكر الكلام الإلهي في القرآن الكريم، كما في قوله سبحانه وتعالى أيضا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه متكلم، ومن الواضح أن الله سبحانه وتعالى إذا وصف نفسه بصفة معناه أن هذه الصفة صفة كمال، فيجب إثباتها، يجب ثبوتها إليه سبحانه وتعالى. في مسألة الكلام الإلهي، بعض المتكلمين قالوا أن منشأ علم الكلام هو هذه المسألة، فهي مسألة عميقة وعريقة أيضا، وقالوا من هذه الجهة سمي علم أصول الدين والمناقشات الموجودة فيه سمي بعلم الكلام، لأن أول مسألة وقع فيها النزاع بين الفرق المختلفة هي الكلام الإلهي، وأن الله سبحانه وتعالى متكلم أم ليس بمتكلم، وإذا متكلم نحو كلامه ما هو، خصوصا بعد أن تدخلت السياسة في هذه المسألة وأريقت من أجلها الدماء. المأمون العباسي مثلا تبنى نظرية أن القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، فلذلك قتل جملة من المسلمين الذين كانوا يقولون بأن كلام الله قديم. ومن جاء من بعد المأمون خليفتان أيضا تمسكوا بهذه النظرية وسفكوا من أجلها الدماء. حتى عصر المتوكل العباسي انتظر بعكس هذه النظرية، فقال أن القرآن قديم، فبدأ يقتل من يقول أن القرآن حادث. فهي مسألة عميقة وعريقة، وقد نشأ منها علم الكلام على بعض المتكلمين. لا شك أن الله متكلم، إلا أن كلامه هل هو من صفات الذات او من صفات الفعل. هذه مسألة خلافية بين الإمامية وبين العامة. ثانيا، هل ان هذا الكلام قديم او حادث؟ هذه ايضا مسألة خلافية وقع فيها النزاع بين الإمامية وبين العامة. وبالنتيجة تتفرع على هذه المسألة ان كلام الله مخلوق او ليس المخلوق. يقول الإمامية تبعا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ان الله متكلم وان كلامه حادث لانه من صفات الفعل. يقول العامة ان الله متكلم وان كلامه قديم لانه من صفات الذات. هذا اصل الموضوع، اما ما هي الادلة وما هي المناقشات نبينها بمقدار يسع له المجلس في هذه الليلة. ينبغي ان نعرف اولا ما هو الكلام. الكلام في المتبادر عند العقلاء وفي فهم الناس الالفاظ المكونة من اصوات لها مداليل في المعنى والمضامين، سواء كانت هذه الالفاظ تامة الدلالة على المعنى او ناقصة. فبالنتيجة هذا الكلام الذي يفهمه كل عاقل عندما تقول بالعقلاء عرفوا لنا الكلام، يقول هذه الالفاظ الدالة على معنى التي يتكلم بها الانسان فهي متوقفة على وجود الفاظ ووجود اصوات ووجود حنجرة وقصبة هوائية عند الانسان ووجود لسان ووجود فم والى اخره. الكلام عند العقلاء وعند عموم الناس هذا عبارة عن اصوات وانفاظ لها معاني ودلالات. لا يحدث هذا الكلام الا عبر آلاته ووسائله، ومن وسائل الفم واللسان ونحو ذلك والهواء والقصوات والحنجرة. ثم ان من الواضح ان هذا النوع من الكلام لا يصح نسبته الى الباري عز وجل، لان هذا كلام للاجسام والجسمانيات، يحتاج الى فم، يحتاج الى هواء، يحتاج الى لسان، يحتاج الى حنجرة، والله تبارك وتعالى منزه عن كل ذلك على مبنى الامامية. وان كان على مبنى العامة لا اشكال فيه على ما ذكرنا سابقا من انهم يقولون ان الله جسم وانه عبارة عن انسان في سن شبابه. وطبيعي اذا كان انسان وفي سن شبابه عن كلامه ايضا له لسان وفم وما اشبه ذلك، الا ان هذا من التوالي الفاسدة التي ربما لا يلتفتون اليها على ما بينا سابقا. على مبنانا ان هذا الكلام المتعارف عند الناس لا يصح نسبته الى الباري عز وجل، الا ان على مبنى العامة يصح نسبته. لكن نحن نتكلم فعلا بناء على عدم صحة النسبة بالنسبة اليهم، يعني هم ايضا يقبلون عدم صحة النسبة لهذا النوع من الكلام الى الله سبحانه وتعالى. قالت الإمامية أن كلام الله سبحانه وتعالى على نحوين. عندما نقول الله سبحانه وتعالى متكلم ماذا يعني؟ قالوا يعني أحد أمرين. الأمر الأول بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخلق الكلام في الأجسام، كما كلم الله سبحانه وتعالى موسى بواسطة الشجرة، كلم الله موسى بواسطة الشجرة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى خلق الكلام في الشجرة، فبدأت الشجرة تكلم موسى بإذن الله وبقدرة الله تبارك وتعالى كما ذكر قصتها في القرآن. وهكذا في يوم القيامة أيضا كل شيء ينطق وينطقه الله سبحانه وتعالى. وقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله سبحانه وتعالى يجعل الأشياء الجامدة، هاي الجلود، هاي الأيدي، الأرجل، الجدار، الشمس، القمر، إذا أذن الله سبحانه وتعالى وخلق فيها الكلام تتكلم. فالنحو الأول من الكلام الإلهي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخلق الكلام في الأشياء. وفي هذا ما ورد عن قصة موسى وأفلاطون. في قصة موسى وأفلاطون، فرعون عندما تحداه موسى فما توصل إلى نتيجة، اتفق على أن يحشر الناس صبحا حتى موسى عليه الصلاة والسلام يأتيهم بحججه أمام الملأ العام. فكانوا السحرة موجودين وإلى آخره من جنود مجندة حشدها فرعون لإفحام موسى. فموسى في الملأ العام كان، جاءه أفلاطون فسأله، وموسى ادعى بأن الله سبحانه وتعالى قد كلمه وقد أرسله إلى آل فرعون رسولا نبيا. فجاءه فرعون، جاءه أفلاطون، قال له أنت الذي، قال لموسى أنت الذي تزعم أن علة العلل كلمك، أنت الذي تزعم هذا، علة العلل تعبير فلسفة هذا واضح بعد، وأفلاطون هو من أقطاب الفلسفة. فقال يا موسى أنت الذي تزعم أن علة العلل كلمك، قال نعم، قال كيف كلمك، قال كلمني بكل الأصوات ومن كل الجهات. أفلاطون بعد لم يحر جوابا، توجه إلى بني إسرائيل، قال يا بني إسرائيل إنه نبيكم فاتبعوا. وهذا يتمسك به المتكلمون والحكماء على أن الأنبياء مجرد أن يسمع كلامهم أصحاب العلم أصحاب الفاضل فورا يتمكن أن يميز أن هذا الكلام مطابق للموازين أو مخالف للموازين، لا يحتاجون إلى إعجاز. أما لأن فرعون وأمثال فرعون هؤلاء من الجهلة يحكمون رقاب الناس، يحتاج إلى أن موسى عليه الصلاة والسلام يريه أفعى تبتلع ما يصنعه من سحر حتى يصدق بأن هذه آية إلهية. فمجرد أن سمع أفلاطون من موسى أن الله سبحانه وتعالى كلمه بكل الأصوات ومن كل الجهات، خلاص اكتفى، قال إنه نبي كنت تتبعه. واضح الله سبحانه وتعالى إذا كلم موسى من كلمه عبر لسان الله أو عبر حنجرة أو ألفاظ أو ما أشبه ذلك، وإنما عبارة عن خلق الألفاظ، خلق الكلام في الأشياء. هذا النحو الأول من الكلام الذي يقوله الإمامية. النحو الثاني الذي يقولونه هو الكلام التكويني، بمعنى الخلق والإيجاد. هذا معنى الكلام، هذا أحد معانيه. الله سبحانه وتعالى كل مخلوقاته هي كلامه، كما عبر عن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى خلقه من دون أب أطلق عليه أنه كلمة الله، مع أنه أوجده وخلقه يكفر مع كلمة الله. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات ربي يعني مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فالخلق والتكوين هو نوع من الكلام، بل دلالته في المعنى وفي المضمون أقوى من دلالة الألفاظ. هذا النحو من الكلام أشد وأقوى وأبلغ من الكلام اللفظي. طبعا هذا النوع لماذا يسميه القرآن الكريم كلام، ولماذا المتكلمون الإمام يسمونه كلام؟ لأحد جهتين. الجهة الأولى لأن الله سبحانه وتعالى كما عبر في القرآن إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، من قول أوجد الأشياء. ثم لهذه الجهة يعبرون عن كلام، أو لأن الكلام يكشف عن ضمير المتكلم، يكشف عن مفهوم المتكلم. كما ان المتكلم بواسطة الالفاظ اذا تلفظ بجملة تلفظ بعبارة، هذه الالفاظ تكشف عن نفسه، تكشف عن عقله، تكشف على ان هذا الانسان المتكلم اي انسان هذا في اي مستوى من التفكير، في اي مستوى من التعقل. الكلام اللفظ يكشف عن ضمير المتكلم، الكلام الخلقي ايضا يكشف عن ضمير المتكلم. عندما نرى ان الخلق والتكوين تام النظام متكامل من كل الجهات، نتوصل الى ان الخالق والمكون كامل من كل الجهات ايضا، لهذه الجهات يسمونه كلام. وبناء على هذا ما يقوله الإمامية من أن الله متكلم، الكلام صفة فعل يعني عبارة عن خلق وإيجاد. إذا كان صفة فعل، صفات الأفعال حادثة وليست بقديمة لأنها متأثرة عن الفعل الإلهي كما سابقا بينا، قلنا الصفة حقيقة انتجاعية بعد صدور الفعل يتلبس فيها الفعل. في مقابل الإمامية هم العامة. طبعا هنا عندنا روايات نحن عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تعرض الكلام الإلهي بأنه ما ليس بصوت، ما ليس بلفظ، ما لا يتوقف على لسان إلى آخره. بعدين راح نذكر بعض الروايات. العامة يؤيدون بأن الله سبحانه وتعالى متكلم، إلا أنهم انقسموا إلى طائفتين. الطائفة الأولى هم الحنابلة أتباع أحمد بن حنبل. هؤلاء والوهابية اليوم أيضا على هذا الرأي، يعني الوهابية من أتباع أحمد بن حنبل، قالوا أي كلام الإلهي عبارة عن ألفاظ وأصوات وحروف قائمة بالذات، قائمة بالذات الإلهية، وحيث أن الذات قديمة وهذه الألفاظ والأصوات والحروف أيضا قديمة. بل وهذا من العجائب، قال بعضهم بأن القرآن الكريم هو أيضا قديم، بل جلاد القرآن وغلاف القرآن أيضا قديم. مو فقط المصحف قديم، جلاد المصحف وغلاف المصحف أيضا قديم. هذا ما عليه الحنابلة، وقد ضحى إمامهم أحمد بن حنبل تضحيات كبيرة من أجل هذه العقيدة، وهو يتعرض إلى تعذيب وتشريد من أجل أنه يقول بهذا. أبو الحسن الأشعري اللي يسعه عموم العامة عندما وجدوا أن كلام أحمد بن حنبل كان الكلام لا يساعد عليه عقل أو وجدان، ارتوى أصل القضية إلا أنه شوية غير في النظرية حتى تتعدل وتتحسن هذه النظرية. قال كلام الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام لأبي الحسن الأشعري، قال كلام الله ليس عبارة عن ألفاظ وحروف وأصوات وما أشبه ذلك، وإنما الكلام الإلهي صفة نفسانية قائم هذه الصفات بالذات الإلهية. وهذه الألفاظ والحروف والأصوات من آثار تلك الصفة أو من مصادقها، وعلى قول شاعرهم إن الكلام مثل الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد جبوبا. مجرد الألفاظ واللسان والحروف وما أشبه ذلك، هذه ليست هي الكلام، وإنما الكلام عبارة عن الصفة النفسانية التي هذه الألفاظ تكشف عن هذا المعنى. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا ما يقوله العام. من الواضح أن الشيعة أدلة عقلية وأدلة نقلية على ربناهم. أنا أذكر دليل الشيعة، وبعد ذلك أذكر النصوص التي صرح بها أعلام العامة في أن كلام الله قديم وليس بمخلوق. دليلنا الأول على أن كلام الله من صفات الفعل وأنه حادث وليس بقديم. الدليل الأول هو العقل. ماذا يقول العقل؟ يقول بالبداهة والوجدان أن الكلام عبارة عن أصوات وحروف وألفاظ. الأصوات والحروف والألفاظ هذه أمور حادثة. لماذا؟ لأنها تنطوي على ملاك الحدوث. شنو ملاك الحدوث؟ ما كان مسبوقا بالعدم ثم وجد ثم لحقه عدم. وكل واحد منا حتى أنا الآن المتكلم لا أتلفظ بكلمة إلا وكانت مسبوقة بالعدم، لأن قبل الثانية الأولى ما كانت موجودة ثم أوجدتها. بعد الثانية الأولى عندما وجدت في الخارج تكلمت بالكلمة الثانية، انعدمت الكلمة الأولى ووجدت كلمة جديدة. فمسبوق كلامي مسبوق بالعدم وملحوق بالعدم، وهذا ملاك الحدوث. والمركب من الأمور الحادثة هو حادث بالوجدان وبالبداهة. مضافا إلى هذا دليل نقل، القرآن الكريم يصرح بأنه حادث. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يصرح القرآن بأنه حادث. ومن الواضح أن في آيات أخرى عرفت الذكر بالقرآن، إما نحن نزلنا الذكر وإما له لحافظه إلى آخره من الآيات. فإذا دليل العقل يقول بأن الكلام حادث وليس بقديم، فإذا كان حادث يصير من صفات الفعل لا من صفات الذات. أما هم عندما أرجعوا الأصوات والحروف إلى أنها قائمة بالذات الإلهية ينزل من القدم، وأبو الحسن الأشعري عندما قال الكلام عبارة عن الصفة النفسانية، الصفة النفسانية قائمة بالذات الإلهية فهو قديم. فإذا هل دليل العقل ودليل الناقل يدلان على أن الكلام حادث وأنه مخلوق وليس بقديم؟ أما العامة فيقولون بغير ذلك. ننقل لكم أقوالهم. من الأقوال ما قاله أحمد بن حنبل، هذا تصريحه هو في كتاب السنة صفحة 49، الناس قايل هذا الكلام. يقول: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. من الواضح هو البحث والمناقشة في كلية كلام الله، إلا أن الحديث عندما يصف القرآن من باب أحد المصادق لا يخفى، أو أنه يرتبط بواقع المسلمين أكثر من غيره، وإلا هو مطلق الكلام الإلهي. يقول أحمد بن حنبل: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. جهمية قوم كانوا يقولون بأن القرآن مخلوق، كالمعتزلة وكالإمامية يقولون بأن القرآن مخلوق. الذي يقول بأن القرآن مخلوق كافر. ومن زعم ان القرآن كلام الله عز وجل ووقف ولم يكن مخلوق ولا غير مخلوق توقف فهو اخبث من الاول. يعني لا يكفي انك اذا قلت بانه مخلوق انت كافر، اذا توقفت وقلت لا اعلم انه مخلوق او غير مخلوق فهو اخبث من الاول. ومن زعم ان الفاظنا بالقران، يعني اذا واحد يقرا الايه القرانيه وتلاوتنا له يعني من القران مخلوقان ويسلم بان القران كلام الله فهو جهمي. ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم، يعني مثلهم في الكفر او الكافر. يعني مو فقط القائل بان القران مخلوق كافر، الساكت عن القضيه ايضا كافر، والذي يسكت عنهم ايضا كافر. وكلم الله موسى تكليما، من الله سمع موسى يقينا وناوله التوراة من يده. الله سبحانه وتعالى أعطى موسى التوراة، دعا موسى مثلا وقال يا موسى أنت نبي، هذا كتاب روح إلى بني إسرائيل. ولم يجل الله متكلما عالما تبارك الله أحسن الخالقين. هذا كلام أحمد بن حنبل. أما أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة صفحة 69 وصفحة 21، وفي كتابه الآخر مقالات الإسلامية صفحة 321، يقول نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، تصريح في المسألة. وإن من قال بخلق القرآن فهو كافر، بسهولة أن الإنسان يكون كافر، من الساكت أيضا كافر والمؤيد عليكم السلام. وذكر أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة صفحة 76 أسماء المحدثين الذين قالوا بأن القرآن غير مخلوق. فبناء على هذا كلامهم، لكن هذا كلامهم واضح البطلان. لماذا واضح البطلان؟ لإشكالين، طبعا الإشكالات كثيرة جدا بس نحن نذكر فقط إشكالين. الإشكال الأول، نقول أيها العامة يا أبا الحسن الأشعري يا أحمد بن حنبل، تقولون بأن كلام الله قديم، سلمنا وعملنا. نسأل في مرحلة من المراحل، والتعبير مسامح جدا لقصر الألفاظ أو قصر اللفظ، كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن معه شيء، هل تقبلون؟ في ذاك الزمان، في ذاك الأزل اللي نسميه أزل، في الأزل الله سبحانه وتعالى كان متكلما أو ما كان متكلما؟ بناء على أن الكلام من صفات الذات كان متكلما. نسأل، إذا كان الله متكلم في الأزل خاطب من؟ تكلم مع من؟ والمفروض أن كل الخلق موجود، والمفروض أنه في الأزل كان ولم يكن معه شيء. حينما لم يكن معه شيء وكان متكلما كما صرح أحمد بن حنبل، من وجل متكلما تبارك الله أحسن الخالقين، تكلم مع من؟ إذا تقول كان هنالك مخاطب كلمه الله سبحانه وتعالى، لزم منه قدم العالم أو لزم منه قديم آخر، وهذا المفروض أنكم لا تلتزمون به. أو تقولون بأن الله سبحانه وتعالى تكلم إلا أنه ما كان أكثر مخاطب يكلمه، ما يوجد مخاطب يكلمه، وإنما الله سبحانه وتعالى كان متكلما من دون وجود مخاطب. هذا دليل على أنكم تنسبون السفه والعياذ بالله إلى الله. إن عاقل لا يرتضي أن يتكلم من دون وجود معلي بالكلام، من دون وجود مخاطب خاص يخاطبه ويكلمه. فإذا تقولون بأنه كان هنالك مخاطب لازم تعدد القدماء، إذا تقولون لم يكن هنالك مخاطب لازم أن يكون الله والعياذ بالله سفيها في كلامه والعياذ بالله. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، سلمنا أنكم تقولون بأن كلام الله من صفات الذات وهو قديم. عندما تكلم الله سبحانه وتعالى هل كان يقصد في كلامه ولا يقصد؟ تقولون كان يقصد، تقولون لم يكن يقصد، ما كان عنده قصد. يعني الكلام شنو هو الكلام؟ عبارة عن أوامر ونواهي وآداب وسنن ونصائح وشرائع وإلى آخره. إذا تقولون لم يكن فيه معنى، لم يكن فيه قصد، قالوا نسبتم إلى الله سبحانه وتعالى السفاهة والنقص وهو منزه لك. أو تقول الله كان يقصد في كلامه. مسأل يقصد من؟ لا يخلو الأمر من احتمالين، إما يقصد غيره وإما يقصد نفسه. إذا يقصد غيره الإشكال الأول يرد، يلزم منه تعدد القدماء أو يلزم منه أن يكون سفيها والعياذ بالله. لم يرقى الله أنه يتكلم ويقصد نفسه، فالله تبارك وتعالى بكلامه يتكلم مع نفسه ويقصد نفسه. نسأل لماذا يقصد نفسه ويتكلم مع نفسه؟ هل لأنه كان جاهلا بالمعاني فتكلم مع نفسه حتى يصير عنده علم بالمعاني؟ هذا تناقض الباو خاطب نفسه، وإنما لأنه والعياذ بالله لأنه يتلهى بكلامه. شايفين بعض الناس إذا ضايق يمشي يحسن نفسه من أجل أن يلهي نفسه، من أجل أن يتلهى، وهذا الله سبحانه وتعالى منزه عنه. أو تقولون لا، لأن الله سبحانه وتعالى ينسى المعاني، فينسى المعاني يكرر الكلام على نفسه من أجل أن يحفظ هذه المعاني. مثلك عندما نريد نحفظ لنا طرف قصيدة أو نحفظ لنا من آية شريفة أو رواية شريفة نكرر حتى نحفظ، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. أن تقولون بأن الله سبحانه وتعالى يكرر الكلام ويتكلم مع نفسه من أجل التعبد، كما أن العابدين يسبحون ويهللون ويكررون التسبيح والتهليل، أو يقرؤون القرآن مرات عديدة ويكررون القراءة للتعبد والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هل تقولون بأن الله يعبد نفسه؟ المحالات العقلية التي تترتب على القول بأن كلام الله سبحانه وتعالى قديم وهو من صفات الذات محالات لا يمكن لعاقل أن يلتزم بهذا القول مع وجود هذه المحالات، فضلا عن وجود الدليل العقلي والدليل النقلي الذي يكذب هذا المدعى. وبناء على هذا كلام الإمامية في أن كلام الله سبحانه وتعالى من صفات الفعل أولا، ثانيا حادث، ثالثا مخلوق. حتى القرآن الكريم مخلوق، إما بنحو الخلق خلق الكلام في الأشياء، وإما بنحو إيجاد الأشياء. أما أن نقول كما يقول أحمد بن حنبل ويتبعه الأشاعرة وما أشبه ذلك من أن الكلام صفة قائمة بالنفس، هذا كلام محال عقلا ويكذبه صريح القرآن. لذلك جملة من أعلام العام عندما رأوا بعضهم من المتعصبين مثل ابن تيمية عندما شاف رأى أن على الكلام الذي يقوله القوم كلام واضح البطلان تراجع عن هذه المسألة، ومن المتأخرين محمد عبده أيضا تراجع عن هذه المسألة. أنقل لكم كلام ابن تيمية. صرح ابن سيدية، وطبيعي قلت لكم سابقا أيضا هو من كبار هذه المدرسة، صرح بقوله يقول في قوله تعالى يا أيها المزمل، وفي قوله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر، وفي قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى غير ذلك من الآيات، يقول هذه آيات صريحة الحدوث، هذه دالة على حدوث النداء والسمع من حينه لا من الأزل، أن هذه أمور حادثة وليست أمور قديمة. هذا الكلام من الإبانة صفحة 69 وصفحة 21. طبيعي أيضا تشوفون أن ابن تيمية اللي هو أشعري المنحى هنا تمسك بدليل المعتزلة اللي يقول أنه حادث، القرآن حادث. أما محمد عبده فتصريحه بهذه المسألة يقول والقائل بقدم القرآن المقروء أشمع حالا وأظل اعتقادا عن كل ملة جاء القرآن نفسه بتضليلها. هجوم عجيب والدعوة إلى مخالفتها. وتعلمون أن اليهود هو أول من خالف قدم التوراة، اليهود ادعوا بأن التوراة قديم، وهذه الفكرة أيضا لا يبعد أنها تسربت إلى المسلمين من اليهود ومن النصارى. الحقيقة اليهود والنصارى لا كان لهم دور في تشويه مفاهيم الإسلام، وبالنتيجة الإسلام عندما يعني خلافة الإسلام عندما انحرفت عن أهل البيت ماذا يتوقع المسلمون؟ يتوقعون هذه الترهات التي تقال هنا وهناك من أشياء يكذبها العقل ويكذبها صريح النقل. اليهود قالوا بقدم التوراة، النصارى قالوا بقدم المسيح، قالوا أن المسيح قديم، وهذه الفكرة أيضا تسربت إلى بعض المسلمين فقالوا بأن القرآن أيضا قديم. هذا ما يقوله القوم في المسألة ومن تصريحات. أما ما ورد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عن أبي بصير سأل أبا عبد الله عليه السلام الصادق يقول عن معنى فلم يزل الله متكلما، شنو معناته؟ قال عليه السلام إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية، كان الله عز وجل ولا متكلم. وإذا صار الكلام من صفات الفعل يعني عندما يكون هنالك مخاطب وأكو ضرورة لإفهام هذا المخاطب حسب مقتضى الحكمة يخلق له الكلام، أما إذا ما كان أكو مخاطب الله سبحانه وتعالى لا يخلق الكلام. منها عن مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذه الرواية الأولى في كتاب التوحيد صفحة 139 باب صفات الذات والأفعال. هذه الرواية الثانية عن نهج البلاغة مفسرا بقوله سبحانه إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، شنو معناته؟ يقول لما أراد كونه كن، عندما أراد أن يكونه كن يعني يكون، فيكون يعني الشيء لا بصوت يقرأ ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله، يعني مجرد خلق مجرد إيجاد وإنه صفة قائمة بالذات. وعنه عليه السلام أيضا في نهج البلاغة في وصف الله سبحانه وتعالى ولا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته عظيما بلا جوارح ولا أدوات ولا نطق ولا لهوات، لهوات يعني الفم وما يحيط بالفم، الصريح في أن الكلام من خلق الله سبحانه وتعالى ضمن الصفات القائمة بالذات. من الروايات أيضا طبعا في مدة عندما كان الخلفاء يقتلون من يقول بخلق القرآن كان أهل البيت عليه الصلاة والسلام تقية يتجنبون الإجابات عن مثلها. في بعض الروايات إذا واحد يراجع الروايات يشوف في بعض الأحيان الأئمة عليه الصلاة والسلام يتجنبون الإجابة، ولكن عندما يجدون فرصة للبيان يبينون. من هذه الروايات حدث ما حدث سليمان بن جعفر الجعفري قال قلت لأبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يا ابن رسول الله ما تقول في القرآن؟ فقد اختلف فيه من قبلنا أو من قبلنا. كل القراءتين صحيحة. من قبلنا يعني هو الجماعة اللي احنا نعاشرهم وعايشين وياهم، من قبلنا يعني سابقين علينا. فقال قوم إنه مخلوق يعني القرآن، وقال قوم إنه غير مخلوق. فقال عليه السلام أما إني لا أقول في ذلك ما يقولون، ولكني أقول إنه كلام الله. شوف هذه الرواية ظاهرة في التقية إنه كلام الله، وتوقف بعد ما قال شو التفاصيل. ومنه يفهم أيضا أن كلام ابن حنبل على من يرد من الذي يتوقف ولا يقول أنه مخلوق ولا يقول أنه غير مخلوق على من يرد أحمد بن حنبل. لكن في رواية أخرى رواها محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني قال كتب علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا عليه السلام الإمام الهادي عليه السلام إلى بعض شيعته ببغداد، كتب له هذه العبارة: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياك من الفتنة، فإن يفعل فقد أعظم بها نعمة. نعمة كبيرة بالفعل أن الإنسان يعصم من الفتن من أعظم النعم الإلهية. وإن لا يفعل فهي الهلكة. نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة. الإمام هنا لا يخفى يشير إلى أحداث سياسية. نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب، فيتعاطى السائل ما ليس له، يدخل في مسألة هو لا يدركها ولا يعرفها ويخوض فيها، ويتكلف المجيب ما ليس عليه. المفروض هو لا يتكلم إلا أنه يتكلم. وليس الخالق إلا الله عز وجل وما سواه مخلوق. هل القرآن هو الله؟ لا، الخالق واحد وكل ما سوى هذا الواحد هو مخلوق. فإذا القرآن غير الله، الإمام عليه الصلاة والسلام يرمم الإجابة هنا: وليس الخالق إلا الله عز وجل وما سواه مخلوق، ومما سواه هو القرآن، والقرآن كلام الله. لا تجعل له اسما من عندك، تنسب إلى الله كلام النفس كما ينسبه الأشعري، أو تنسب إلى القرآن بأنه المصحف والغلاف والجلاب، لأن كلها قديمة. بل حتى الآية اللي نكتبها على الورق نحن أيضا قديمة، الآية اللي نقراها في المجلس أيضا قديمة، كلها قديمة. لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين. جعلنا الله وإياك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وبهذا يظهر أن ما يقوله الإمامية هو الحق عقلا ونقلا، وما يقوله العامة من أن القرآن قديم وأنه من صفات الذات لا يقوم عليه دليل، بل قام الدليل على بطلانه. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في العلم والعمل، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.